إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن شاء الله تعالى نتم ما حيث توقفنا في الحصة الماضية عند قول المؤلف رحمه الله: ضد التوحيد الشرك بالله. المصنف رحمه الله تعالى: ضد التوحيد الشرك بالله، وضد ذلك الشرك بالله أعاذنا الله منه، وهو أعظم ذنب عصي الله به. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. إذن هذه الآية، هذه الله عز وجل قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به، بمعنى رجل أشرك بالله، رجل يصلي ويزكي ويحج لكنه أشرك بالله، هل يغفر الله له؟ ها؟ نعم، يغفر الله له، يغفر الله له. أنت قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، هذا يوم القيامة إن مات على الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك إن كان غير الشرك، إن كان الشرك الأصغر فما دون الشرك الأكبر. ومات الإنسان، مات على الكبائر ومات على شرك أصغر وعلى الذنوب، فهذا إما يغفر الله له وإما يدخل النار يطهر فيها ثم يخرج، هذا هو معناه. وإلا فإن الله عز وجل قال: إن الله يغفر الذنوب جميعا، سواء الشرك الأكبر أو أصغر، هذا من باب أولى. زيد. وقال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال تعالى: حنفاء لله غير المشركين به. ما معنى حنفاء؟ حنفاء أي الحنفاء أي بعيد مائل عن الشرك. الحنيف هو المائل عن الشرك، وهذا هو الأصل في جميع الدعوة للأنبياء كلهم، هو الدعوة إلى التوحيد، حنفاء لله. زيد. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. وقال تعالى: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. هذه التربية ديال الأبناء، شتي تربية الأبناء: يا بني ولدو، يا بني لا تشرك بالله. هاكا ربي وليداتنا، أول ربي وليداتنا على التوحيد. هذا بس تسول ولدك قل له: شنو هما الأركان ديال لا إله إلا الله؟ شنو هما الشروط لا إله إلا الله؟ ما يعرفهمش. وسولوا على اللعابة ديال المغرب ولا اللعابة حتى ديال الكفار، سولهم عليه يعرف الأسماء ديالهم بحضارش. واحتل دابا ولاو كيعرفوا حتى عيالاتهم وشكون اللي تباع مع من تشرا وشحال عنده ديال الولاد، ولكن الشرط لا اله الا الله ما يعرفهاش. ولادنا هادو، ولاد المسلمين، هذا مصيبه. يا بني لا تشرك بالله، قال: ان الشرك لظلم عظيم. ما كاينش شي ظلم اعظم من الشرك عياذا بالله. زيد. وبين تعالى ان الشرك محبط للعمل مخرج من مله الاسلام، فقال تعالى: ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال تعالى: ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. هذا الكلام لمن الله وجهه، هذا كلام وجهه للنبي عليه الصلاه والسلام: ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك. شكون هما؟ الانبياء والرسل. لئن اشركت يا محمد، لئن اشركت. شوف حنا نقول لك: واش من الشرك؟ حنا ما نطيحوا كاع في الشرك. والنبي عليه الصلاه والسلام، الله عز وجل يحذر النبي عليه الصلاه والسلام من الشرك. تقول انت: يا لا، انا ما نوقعش في الشرك. لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وهو ابراهيم ابو الانبياء الموحد الخليل الرحمن، كان كيدعي وخايف: ربي جنبني وبني ان نعبد الاصنام. إذا كان هذا نبي من الأنبياء وخايف على أولاده، الأنبياء أولاده هم أنبياء، خايف عليهم يطيحوا من الشرك، احنا شحال خطره كندعي الله عز وجل بعدنا من الشرك ولا احنا ظالمين قطعنا الواد وشفور الليل شو هذا منهج الانبياء شو كيدير زيد. وفي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنه ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. وفي صحيح البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو بدون الله ندا دخل النار. من هو المشرك؟ فمن صرف نوعا من انواع العباده لغير الله فهو مشرك كافر. الذي يصرف اي نوع من انواع العباده كما كانت العباده بما انها هي عباده الى عز وجل صرفها لغير الله شرك. ان تصرفها لغير الله عز وجل هذا شرك مخرج من المله عياذا بالله. الدعاء لا يصرف الا لله فالدعاء عباده امر الله بها فمن دعا الله وحده فهو موحد ومن دعا غير الله فقد اشرك. قال تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فان فعلت فانك اذا من الظالمين. وقال تعالى ومن يدع مع الله الها اخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرون. وقال تعالى هذا دليل على ان الدعاء لغير الله كفر انه لا يفلح الكافرون. قال تعالى وأن مساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وإنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. وقال تعالى له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فله وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. وقال تعالى والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيام يبعثون. وقال تعالى فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. فهذا هنا يظهر العجب العجاب هذه آيات قرآنية مسطورة تبين واضحة على أنه من دعا غير الله كفر ونتعجب ممن يذهب إلى الأضرحة وعند من يعتقدون أنهم أولياء ويطوفون حوله ويطلبون منهم دفع مضار وطلب منافع ويدعونهم من دون الله مع العلم أن هذه آيات بينات على أن دعاء غير الله كفر وشرك. لكن إذا طمس الله على قلب ابن آدم فإنه لا يعرف حقا ولا ينكر منكرا بل يصير المنكر عنده حقا والحق عنده منكرا والعياذ بالله. نعم هذا أين يدخل في أي توحيد؟ هناك ناس يعتقدون أن هناك أولياء نعم يعتقدون أنهم يتحكمون ولهم ما هو خاص لله مثل ماذا مثلا مثلا أو مثلا علم الغيب يعلمون الغيب كالسحرة والمشعوذين مثلا إنسان ما كيولدش هذا واقع عندنا في المجتمع ديالنا كتلقى المرأة بنتها ما كتولدش ولا ولدها ما تيولد أرى ندي مولاي بوعزة ولا مولاي عبقادة ولا كذا ندبحوا له ونطلبوه باش يعطي الأولاد ولا البنات. هذا شمن شرك هذا أصغر ولا أكبر؟ مصيبة. وكيمشي وكيدعيو وشنو؟ وكيعطيهم لكن شكون اللي كيعطيهم الولاد؟ الله عز وجل. تماك فين عاد كيزاد البلاء والامتحان. عاد كيزيد البلاء والامتحان. غير هذوك الناس اللي مشاو وطلقوا هذاك الولي ولا هذاك شو واش ولي ولا حيوان اللي تماك أولياء نحن عندنا في الشريعة أولياء الله عز وجل. ولكن تبت على أن بعض القبور وأضرحة حفروها لقوا الشظايا يعني بقايا عظام ديال الحيوانات. فنعتبروا أن هذاك مثلا ولي. ومشات هذيك السيدة وهذيك السيد طلب منه أنه يعطي الولد وعطاها الولد. فهاد لما أعطاه الولد هاد الناس هادو غزروا. الله عز وجل كان مقدرا عليهم أن يرزقهم الولد. غير مشاو زلموا. كون غير صبروا وزادوا طلبوا الله عز وجل، الله عز وجل كان يعطيهم الولد في ذاك الوقت، لكن لجهلهم ولفرط جهلهم الله عز وجل طمس على قلوب الإنسان. من أراد الهداية الله يوفقه لأسباب الهداية، لكن لما تقلب على الشعوذة وعلى الكفر والشرك الله عز وجل يحجب عليك باب التوبة عياذا بالله. واحد عطى من واحد 80 ألف قال لها يعني غير المرأة عندي شغل. الله عياذا بالله. وقال تعالى: يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. والذين تدعون من دونه ما يملكون من دون الله ما يملكون من قطمير. شنو قطمير؟ في النواة، كتكون في النواة داك الخيط اللي تيكون في داك العظم، ما يملكون من قطمير، ما كيملكوش هذاك. والله عز وجل قال: ولو اجتمعوا وسميتو ويسلبهم الذباب لم ينقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. وهو لو اجتمع الجن والإنس على أن يخلقوا ولو حشرة صغيرة ما استطاعوا. عاد انت تمشي تدعيه، وكنت قد ضربت لكم مثالا عقليا. فرضا ان هذا الولي هو ولي من اولياء الله الصالحين. طيب، ونفترض ان هذا الولي الذي يحج اليه الناس هذا الولي حي. طيب، ايهما انفع، الولي الحي ام الولي الميت؟ الولي الحي أنفع. هؤلاء الناس يذهبون عنده حي ولا ميت في القبر؟ ميت. طيب اسمع، إذا ذهبوا عند هذا الولي الصالح، رد البال، ولي صالح مشهود له بالصلاح، وإذا دعا فهو مستجاب الدعوة. اسمع، مستجاب الدعوة وهو حي. فأشياء فرضا وجاءه موسم من المواسم، جاءوا عند الناس في واحد الموسم الحكي يجيوا 3 4 5 كيجيو بزاف، العشرات إن لم نقل المئات، إن لم نقل في بعض الدول آلاف. طيب، وكلهم وقفوا وكل واحد طلب مسألته، هل اللي جانا من سوس، هل اللي جانا من الحوز، هل اللي جانا من الشلوح. جاء واحد غير قلوا احنا 10 ديال الناس، 10 أنفار وقفوا عند هذا الولي الحي، وكلهم تكلموا في آن واحد، كل يتكلم بلهجته، وكل واحد طلب مطلبه. هل يستطيع هذا الولي أن يميز ماذا يقولون؟ لا يستطيع. إن كان حيا لا يستطيع أن يميز ما يقولون باختلاف لهجاتهم، ما بالك هو ميت وأكثر من 10؟ من باب أولى. وهو الميت لا ينفع نفسه. والنبي عليه الصلاة والسلام هو ميت وحي، لا ينفع نفسه ولا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا إلا بإذن الله عز وجل. هو هذا النبي أفضل ولي على الإطلاق، هو محمد صلى الله عليه وسلم. هل هناك ولي أفضل من النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا، هو يقول عن نفسه: أنا لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا. وهذا حكم به الله سبحانه وتعالى عليه من فوق 7 سماوات، أيأتي من هو دونه فيملك جلب المنفعة أو إعطاء الرزق أو الأولاد؟ هذا لا يمكن. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. أنتم أدعيتم لا يسمعوا، الميت يسمع لا يسمعوا دعاءكم. طيب فرضا ولو سمعوا ما استجابوا حتى يسمعوكم، ما استجابوا لكم. تدعون لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. إذن هذا دليل قوي على أن هذا، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة، قال الله عز وجل حكم عليهم بالشرك، يكفرون بشرككم. قال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وقال تعالى قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثرة من علم إن كنتم صادقين. وما ضلوا من يدعو من دون الله إلا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وكانوا بعبادتهم هذا الآية في سياق الدعاء. ومن ضل بداية الآية ومن ضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. في الآخر قال وكانوا بدعاء وكانوا لعبادتهم كافرين. إذا الدعاء لغير الله كفر وشرك أكبر. زين. وثبت في السنن عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. الخصومة بين الرسل وقوله في هذا التوحيد. وهذا التوحيد توحيد الألوهية هو الذي وقعت فيه الخصومة بين الرسل وأممهم. أرسلت الرسل من أجل هذا التوحيد. وهو الذي أرسل الله الرسل من أجل بيانه والدعوة إليه. وأنزل الكتب في تقريره وتوضيحه والاحتجاج له. كما قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. إذن هذه الخصومة التي كانت بين الرسل وأقوامهم بين الرسل والمشركين. وهذا النوع من أنواع التوحيد من أجله الله سبحانه وتعالى خلق الجن والإنس. ومن أجل هذا التوحيد الله جل وعلا قسم الناس إلى كافر ومسلم. ومن أجل هذا التوحيد الله سبحانه وتعالى نصب الميزان. ومن أجل هذا التوحيد أودي أشرف المخلوقات وهم الأنبياء والرسل. ومن أجل هذا التوحيد جعل الله الجنة والنار. من أجل هذا التوحيد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أي إلا ليوحدون. وأول شيء بدأ به النبي عليه الصلاة والسلام دعوة قومه هو التوحيد. وبقي يدعوهم إلى التوحيد إلى أن فارق الحياة. فكذلك دعوتك أنت وتعلم وطلب العلم وتعلمك أول علم وجب عليك أن تتعلمه وعلم التوحيد. أول علم وجب عليك أن تعلمه لأهلك ولأبنائك وعلم التوحيد. أول علم وجب عليك أن تعلمه لأهلك ووالديك وجيرانك وقريتك هو التوحيد. وأول شيء تسأل عنه يوم القيامة هو التوحيد. من ربك وما دينكم النبي. قال تعالى ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. افتتح الرسل دعوتهم إلى الله بهذا التوحيد. وافتتح به الرسل دعوة قومهم إلى الله. فكل رسول يقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قالها نوح وهود وصالح وشعيب وكل رسول صلوات الله وسلامه عليه اجمعين. لهذا افضل دعوه لعلمائنا الان من اراد ان يميز بين العلماء والشيوخ من يسقط اليهم تبحثون عن من يركز على هذا العلم. تبحث عن من يتكلم في التوحيد ويتكلم في ضده والشرك ويتكلم في السنه ويتكلم في ضدها اللي هي البدعة. هؤلاء هم العلماء الربانيون الذين يحملون لواء التوحيد. وكذلك أنت المنهج اللي خصك تمشي عليه أن تدعو الناس وتقوم أنت بالدعوة إلى التوحيد وتحذر الناس من الشرك وتحث الناس على اتباع السنة وتحذر الناس على الابتعاد عن البدعة. أما الإنسان مثلا كتلقى بعض الناس يركزون على الرقائق الموت الجنة النار. هذا عند علماء السلف يسمونهم بالقصاص. وهذا ليس هو منهج الأنبياء. هذا ليس منهج الأنبياء أنه منهج الوعظ فقط. لا، منهج الأنبياء تقرير الناس لعقائدهم وتقرير الناس لمنهجهم مع الوعظ، مع الوعظ لا يكون العكس. طيب الآن أغلب الناس يتكلمون في الرقائق الوعظ الجنة والنار وكذا، لكن ها تجد مسألة التوحيد قد لا يتكلم فيها، بل بعض الناس يقول لا تتكلم في التوحيد لأنه يفرق بين الناس، لا تتكلم في السنة والبدعة لأنها تفرق بين الناس. وهل جاء الدين إلا ليفرق بين الناس؟ بلى. النبي عليه الصلاة والسلام قال صحيح البخاري: محمد فرق بين الناس، وفي رواية: محمد فرق بين الناس، أي بين أهل التوحيد وأهل الشرك، بين أهل السنة وأهل الأهواء والزين. قال تعالى: وإبراهيم إذ قال لقوم يعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وقال تعالى عن نبي يوسف عليه السلام: يا صاحب السن أرباب متفرقون خير أم الله واحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ليس للمشركين حجة في شركهم وليس للمشركين مسلم في شركهم لا من عقل صحيح ولا من نقل عن المرسلين. قال تعالى: وسأرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. والمعنى أنه لا يوجد أحد من المرسلين دعا إلى عبادة آلهة مع الله، بل كلهم من أولهم إلى آخرهم يدعون إلى عبادة الله وحده لا شريك له. ونبه الله عز وجل إلى دليل عقلي يبطئ شرك المشركين، وقال تعالى: ورأيت ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات. هذا أسلوب تحدي: أروني ماذا خلقوا من الأرض. شنو هم يخلقوا تحاشر أم لهم شرك في السماوات؟ شنو عندهم؟ فقط شرك. ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. فهذا دليل عقلي قاطع على أن كل من سوى الله فعبادته باطلة، إذ لم يخلقوا شيئا ولم يكن لهم معاونة على خلق الله شيء وإنما الله وحده المتفرد بذلك، فلم عبادته إذن؟ ثم نفى الله أن يكون للمشركين دليل من البخل عن الكتب المنزلة أو الرسل المرسلة فيما ذهبوا إليه من الشرك، فبلغ أن لا حجة للمشركين مطلقا، وكانوا من الخالدين في نار جهنم وبئس المصير. ومما تقدم يعلم أن هذا التوحيد هو أول الواجبات وأهم المهمات. أول الواجبات هو التوحيد، أن أول واجب على العبيد ومعرفة الله بالتوحيد. ومما تقدم يعلم أن هذا التوحيد هو أول الواجبات وأهم المهمات، وهو الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه. بارك الله فيك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.